بشرتم بأن البنوك الربوية سوف تزول قريبا إن شاء الله، ولكن لم يشاهد أن الأمر تغير إن شاء الله، لأن البنوك تزداد إن شاء الله تزول أو يهديهم الله إن تركوا الربا. إذا تركوا الربا فلا بأس، إذا تركوا الربا فهداهم الله تركوا الربا ولا ما زال، إذا عملوا المعاملات الشرعية التي ليس فيها ربا فلا بأس.